لكن عند الإقامة لا تفعل هكذا. وبعض الناس عند الأذان يفعل هكذا واحدة بس والثاني يعملها كذا. يا أخي اعدل في الأمر، يعطي هذه برضه حقها من العبادة، اعمل كذا. شو ازاي؟ واحد يفعل هكذا، واحد يفعل هكذا، لا اعدل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعدل في السبابتين، اعطي هذا حقها واعطي هذا حقها، حقها من العبادة. معنى كذلك أنت في الصلاة اعملها كذا، أنت قائم اعملها كذا، لا ترسل كذا. الصلاة هكذا صحيح وكذا صحيح، لكن أكمل في الهيئة، هيئة الخاشعين، هيئة المتواضعين. وأنت لو معك حاجة عايز تخبيها وخايف عليها تضيع، تعمل تمسك عليها كده. فغضب النية هنا في القلب، عشان النية في القلب العزيمة والخشوع، تعمل كده. فصل ربك وانحر. أنا قالوا معاني وانحر، طبعا اليد اليمين على الشمال على الصدر على النحر. شو ازاي؟ كان فاهم المعاني. وما تعملش كده، بعض الناس ممكن يقول في الصلاة كأنه واقف على الناصية. يا أخي أنت في الصلاة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصار في الصلاة. الاختصار في الصلاة يعني إيه؟ هكذا يوقف هكذا عن كده. أنا كأنه في إسلام، كأنه يعني متمرد، كأنه مش مبالي. إذا لا يرسل ولا يختصر، وبعدين يضع يده اليمين على الصدر، على الشمال على الصدر هكذا. طيب عجل في يده ألم معذور، ها معذور. كان الإمام مالك رحمه الله عندما ضرب على يديه كان يرسل، فأبو جعفر المنصور ضربه على يديه، معنى سبب فتوى من الفتوى، فكان يرسل بسبب ألم في يديه، معنى. والضم هذا متواتر عن الصحابة، الضم ضم الصحابة متواتر عن الصحابة رضي الله عنهم. الضم عرفتم الضم ما هو الضم؟ ما هو الضم؟ بقى وضع اليمين على الشمال على الصدر، بعدين ما تحطهاش على الصورة أو تحت الصورة، أحسن وضع أقرب هي على الصدر. أشوف زي ما أنت تحطها زي بقى. ثلاث كيفيات أهو، وضع وضع ولا ما وضع؟ هذا وضع. وفي قبض، هو قبض صح ولا لا؟ شو كده ما تعملش كده. بعض الناس يتحكم يقول لك تحط ثلاثة وتقف باثنين، هذا ما عليه دليل. إن الثلاثة هي شو ازاي؟ كم هي الآن؟ الشيخ ابو عارف كم هي؟ واحد هي، الثانية كده؟ الثالثة القبض. خلاص؟ عرفنا الهيئات الجميلة، هيئات الصلاة. صلوا كما رأيتموني وصلوا. أنا غض لكي تقبل العتاد. فالآن احنا بارك الله فيكم بين كل أذانين ايه؟ صلاة. المراد الأذان اللي هو الإعلام ها والإقامة، وبعدين الأذان أذان اللي هو في الوقت عشان الإعلام بالوقت في ترتيب مش إسراع. الإقامة فيها إسراع وفيها حذر. فيها إيه؟ فيها حذر، فيها إسراع. إنما الأذان فيه ترتيب وفي ترصد، وتراعي فيه أحكام التجويد. معنى الإضغام إضغام، والمد مد، بس ما تبلغش في الموجود، ما تبلغش فين. والله أكبر، شوف شو إزاي. أنا بعض الناس يقول الله أكبر، طب أكبر ده أنا بس في الصحراء، رحت أنت في موضوع ثاني خالص. أكبر عملت أنا في زيادة مادة جات؟ قالوا نبات في الصحراء أو الطبن، الآلة الطبن. شوف أخطاء كثيرة في الآلة، في واحد حصل في الآلة بس 99 خطأ. التداول من الناس وقع فيه بعض المؤذنين ومقيم الشعائر اللي صفت هذا بعض. فقل بين كل إذا الأذان الأول اللي هو أعلام بالصلاة، أعلام بالوقت له كيفية، الإقامة له كيفية. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر إيه الإقامة. طيب الأذان الأول جهر بآخر ما فيك من جهد ترفع صوت، الإقامة ما اشترطش فيها، لأن الإقامة أنت بتعلم الذين داخل المسجد، إنما الأذان الأول بتعلم الذين خارج المسجد. شفت الفوارق بين الأذان والإقامة بقى؟ في فوارق معايا يا إخوان؟ اتفضل. هذا هو الأكمل، لكن أنت الآن مربوط بالمكبر جهاز لتكبير الصوت. هو أصل الأصل إن المؤذن يكون ظاهرا بارزا للناس. فانتني كان بلال يطلع ايه فوق بيت من بيوت الانصار، امرأة من الانصار عالي في جنب المسجد فيؤذن للفوق، ويكون يعني اكمل ان يكون المؤذن بارزا للناس ظاهرا بارزا، لكن حيث يعني يعجز المرء ويشق عليه ان يخرج الجهاد فيؤذن في الداخل. لا الأذان هذا ممكن هذا كيف يقصد أذان الصلاة الجهرية في داخل المسجد في المخطوطات الخارجية مش كده؟ في البداية الأذان الأول يعني أقصد أذان لما نطلع على المبنى اللي فوق في الأول ده كان عالم من الأول حمل لو حضرتك كان عامل مسجد أنصار يخرج عن المكان يخرج بره فأي بلد؟ كنا في اليوم نفعل في البلد مراعاة للحديث بلد كيفية أداء بلاد الأداء، لكن هنا يشق أن يخرج المكبر، خارج المكبر واحد يسرعه ويمشي هذا يشق، إذا كان يشك فهو الأذى المجزي من داخل المسجد. المهم المقصود الإعلام وانتشار الصوت معنا، والمؤذن يغفر لهم مادة صوت ويشهد له يعني كل حجر ووبر وإنس وجن كل من سمعه يشهد. طيب نعم أيوة في الفجر أذان، لكن أذان مع الفجر الكذب وأذان مع الفجر الصوم بينهما قدر ثلث ساعة أو نصف ساعة، وهذا هو الأول سواء في رمضان أو غيره. طيب يقول وفي رواية بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم طالب الثالثة لمن شاء رواه الجماعة. زاد الإسماعيلي أو بطل الإسماعيلي في روايته عن القواريري عن عبد الوارث في الروايات الأولى ثلاث مرات، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات التأكيد معنا. طيب الحذف أيضا رفع اللبس، ممكن الإنسان يتكلم بكلمة من أول مرة لا تفهم، لما يكررها مرة ثانية وثالثة يرفع اللبس والإنهاء معنا فهم. فالتكرار هذا له فوائد عدة. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم كلمة تكلم ثلاثة ليفهم عنه ويفقه الناس، ولو أراد العاد أن يعد كلامه وأن يحصيه لأحصاه، ثم كان يتكلم بكلام بترصف وتمام معناه. قال وهو موافق لما في رواية البخاري لأنها بلفظه

إذا لم يجد خبرا صحيحا يقلق. طيب قال إنه لم يفعل أحد بعض الصحابة لأن أبا تميم تبعي وقد فعلهما. والحديث حديث من بعد خبروني بارك الله فيكم عقبة بن عامر يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب، وقد تقدم الكلام على ذلك وقوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة فيها خلاف مذكور في الأصول وعلم الاصطلاح، هل لا حكم رفع الصلاة؟ لا حكم رفع، لأن الوحي نزل، ولو كانت منكرة لنزل الوحي بإنكارها. قال وهل تشعر باطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ إذا لم يطلع النبي عليه الصلاة والسلام فالله يطلع والوحي ينزل، وجب كان يكون كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل من النساء يعني والقرآن ينزل. ورب رجل يذهب ليعزل فتحمل المرأة بمشيئة الله وقدرته، كم الرجل حريص حريص حريص حريص أن يعزل عن المرأة، طب ما في امرأة بتحمل مع الدولة بالوسيلة هذه، مش ده بيحصل؟ ها؟ مش ده بيحصل؟ الله إذا أراد شيئا حتى لو وضع المني هذا على صخرة وأراد منها الولد لخلق. شو المني هذا؟ المني رجل، لو أراد الله أن يخلق منه ولد ووضع المني له على صخرة، صخرة صماء، وأراد الله منها ولدا لجاء الولد. هي مش احنا بنتكلم في فيما بين الزوج والزوجة معنا فرق لطيف. فكنا نعدل والقرآن ولو كان حراما لنهى عنه القرآن، لنزل واحد من كذب، كم من واقعة، كم من مشهد القرآن نزل يحذر منها صار لا. كنا نعزل والقرآن ينزل. وأنا ذكرت لكم في بلاد اليمن جاءت حادثة يعني فريدة من نوعها، كانت واحدة تأخذ زوجها بيرغمها تأخذ حبوب الحمل، فحملت مع حبوب الحمل وجاء المولود ماسك بعض حبوب الحمل كده في يديه خارج كده وقبض عليها، لا تحللت ولا ذابت طول المدة دي 19، الله يخلق ما شاء. خرج المولود هكذا قبض على حبوب الحمل كده يريد أن يقول يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يلقينا الدرس أن قدرة الله نافذة مهما تفعل، مهما أنت تعافر وتكافح وتنافع، لو أراد أن يخلق شيء لو تفعل ما تفعل سيكون. هذا وهل تشعر باطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض؟ قد يطلق في من موضعه، قد لخصنا هذا وعرفنا. وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال، كم حديثا مضى معنا شيخ أبو معاذ؟ كم حديثا؟ حديث أول شيء عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وهذا رواه الجماعة معنا يا إخوان، وحديث عقبة بن عامر، وهذا رواه أحمد والبخاري. حديث بقى أبي بن كعب يا إخوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، يعني مهلة، نفسا يعني مهلة، يفرغ الآكل من طعام في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل، رواه عبد الله بن أحمد في مسلم. يعني أريد أن أقول شيء خطأ أن نجعل تقويما في المسجد للمغرب 10 دقائق، للفجر نصف ساعة، للظهر ثلث ساعة، يا أخي ما هكذا، ما هكذا كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنت ممكن تعمل كده في واحد كده وبيجي مثلا جنب المسجد، هو شايف المسجد ده

ما بين الأداء والإقامة ليس مشروعا ليس مسنونا. قال ابن بطال لا حد لذلك، لا حد، شوفوا كلمة لا حد لذلك كان ابن بطال واضح بين لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. تعرفوا العشاء هذا أول دخول وقت الليل يسمى عشاء، أول دخول وقت الليل يسمى العشاء والعشي. معنا يا أخوة وأنتم عارفين السنة إيه أن الأطفال يمسكون في فوعة العشاء يعني أول ساعة من الليل بيلعبوا في الشوارع الناس يضمهم معنا يضمهم يمسكون أطفال غير مميزين معنا يا أخوة أو مميزين لم يبلغوا بارك الله فيكم. ليه؟ لأن في أول ساعة هذه تأتي أم الصبيان من الجن فتفعل في الأطفال والصبيان ما تفعل. لكن أنت ضممت الصبي ده إلى المسجد هي لا على الحمد لله سبيل من سبل التحصن، لكن أنتم تكون فوعة الليل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أول دخول الليل ساعة تنتشر فيها الشياطين وجاء تسمى في بعض الروايات أم الصبيان على تأتي تغتال الصبيان وتتلبس بهم فأتيك الولد وقد تلبس بالشيطان ومضعور اتباع السنة فوعة الليل يعني ايه دخول الليل الساعة الأولى دخول الليل مع مغيب الشمس معنى يا أخوان السنة يمسك الأطفال يحبسون لا يلعبون في هذا الساعة لا يلعبون ايه شوف اداب علمنا اياها النبي عليه الصلاه والسلام تعلق بالبيوت تعلق بالصبيان تعلق بالحمامات الى غير ذلك ما ترك النبي عليه الصلاه والسلام خيرا الا دل امته عليه وما علم شرا الا حضر امته عليه. يقول عن عبد الله بن المغفل ان النبي عليه الصلاه والسلام لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال والأعراب تقول هي العشاء متفق عليه. يعني ايه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تصحح الألفاظ والعبارات والأقوال، تصحيح المنطق واللفظ والعبارة. ها لا تقول للعنب الكرم، ليه؟ لأن الكرم قلب المؤمن صح في بعض الأحاديث. طيب لا تقول خبثت نفسي إنما قل لطست نفسي، في فرق كلمة خبثت نفسي كلمة قبيحة شنيعة. لا يقول أحدكم وضئ ربك اطعم ربك، فإن السيد المالك قد يسمى برب رب البيت رب الأسرة رب كذا رب كذا، فما ينفعش يقول وضئ ربك لان فيها ايهام. ها انه ربي احسن مثواي، شوف الله سبحانه وتعالى هذا يقول من المفسرين يقول لك لا ده هو قصد ايه زوج العزيز زوج المرأة الصحيح ان انه قصد الله عز وجل اراد الله فهمتوني. فهذا باب اسمه ايه بقى؟ ها اصلاح المنطق العبارات الفاظ هذا باب كبير جدا واسع. حتى الشيخ وفر ابو زيد رحمه الله تعالى الف كتاب اسمه المناهي اللفظيه مجلد اكبر من هذا المناهي اللفظيه كل خطا لفظي وضعه هنا. لا تقولوا شو القران يقول لا تقولوا راينا وقولوا انظرنا معنا ان كلمه راينا فيها لبس فيها قله احترام معنا فيها تعدي يا سوء أدب. لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا يعني لا تشابهوا هؤلاء معنا وخذوا من هذا في القرآن كثير من هذا. طيب قال لا تقولوا للمغرب العشاء لأن في اللغة من الدخول أول ساعة من الليل اسمها العشاء والأعراب تفعل كده لأن العشاء لغة أول ظلام الليل والمعنى النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعلوا ايه ها